ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا يا ربنا عند غلبة علينا من يهود ونصارى ومجوس وكافرين وملحدين وظالمين ساحرين حاسدين حاقدين يصدون عن سبيلك. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا قعدوا على صراطك المستقيم وصدوا عن سبيلك العظيم. عليك بهم يا ربنا سحرة وحسدة عليك بهم يا ربنا عفاريت ومردة عليك بهم يا ربنا أشباحا عليك بهم يا ربنا أبالسة عليك بهم يا ربنا شياطين مردة وعفاريت ظلمة عليك بهم يا ربنا أنفسا مرسولين بالظلم علينا وبالطغيان عليك بهم يا ربنا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. عليك بهم يا ربنا ظالمين يريدونها عوجا. اللهم عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين. عليك بهم يا ربنا صدوا عن الصلاة والقرآن والذكر صدوا عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. عليك بهم يا ربنا ظالمين صدوا عن الكعبة المشرفة صدوا عن القبلة عليك بهم يا ربنا، صدوا ظلوا وأظلوا عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، يقعدون بكل صراط، عليك بهم يا ربنا، يقعدون لنا بكل صراط، عليك بهم يا ربنا، ظلموا وطغوا وبغوا وبغوا علينا وتجبروا، عليك بالساحر والساحرة، عليك بالساحر والساحرة، والحاقد والحاسدة، والحاقد والحاقدة، عليك يا ربنا بهم أجمعين وبجنودهم وبشياطينهم وبمن أرسلوه، عليك بهم يا ربنا، يقعدون بكل صراط، يقعدون بكل صراط، يقعدون بكل طريق لنا، لا يريدون التوفيق، لا يريدون الزواج، لا يريدون التوفيق والرشاد، لا يريدون الزواج والعفاف والستر، اللهم عليك بالساحر الظالم والساحرة، عليك بهما يا ربنا، تعاونا على الإثم والعدوان، عليك بهما يا ربنا وبجنودهما، عليك بهما يا ربنا، عليك بهما يا ربنا، عليك بهما يا ربنا، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، عليك يا ربنا بالذكر والأنثى، عليك يا ربنا بهما، عليك يا ربنا بالأخ وأخته، عليك يا ربنا بالأخ وأخته، عليك يا ربنا بالظالمين الباغي، عليك يا ربنا بالإخوان المتعاونين ظلما وطغيانا وبغيا، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين الفاجرين الفاسقين الكافرين، عليك يا ربنا، عليك بالسحرة والفجرة، عليك بالسحرة والفجرة الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين، عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان، ولا تقودوا بكل صراط توعدون، توعدون وتصدون عن سبيل الله، وتصدون عن سبيل الله، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، وتبغون عوجا، وتصدون عن سبيل الله، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن أراد عوجاجا بنا وفينا وعلينا في طريقنا إليك، في طريقنا إليك، في عبادتنا، يا ربنا يا ربنا، عليك من يريد عوجاجا في حياتنا، في حياتنا، في حياتنا، حسد على الزواج، حسد الزواج، حسد الزواج، حسدا بين الأزواج، حسدا، حسدا على التوفيق والنجاح والتقدم والتميز، عليك به يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بالسحرة، عليك يا ربنا بالحسدة الحاقدين يريدون عوجاجا وتبغونها عوجا، وتبغونها عوجا، وتبغونها عوجا، واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل، وما الله بغافل عما تعملون، الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله،

أليس بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا علينا بسحرهم وعقدهم وكتبهم عليك بهم يا ربنا وبطلاسمهم وبجندهم الظالمين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا يا عظيم قعدوا لنا بكل صراطك عليك بهم يا ربنا قعدوا بكل طريق قعدوا بكل طريق عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا يتوعدون بالليل والنهار عليك بهم يا ربنا يجددون الأسحار والعقاد عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أوثقوا الأسحار والعقاد أوثقوها وأحكموها وربطوها وعقدوها عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بسحرة الإنس والجان اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا يتوحدون بالليل والنهار عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا يهود ونصارى ومجوس وملحدين اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بالظالمين عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالساخرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا عليك بهم يا ربنا صدوا عن سبيلك صدوا عن الصلاة وعن القرآن صدوا عن الكعبة المشرفة والحرم الشريف اللهم عليك يا ربنا بمن صد عن الوالد والوالدة بمن صد عن الأخ والأخت عليك يا ربنا بمن صد عن زواج وصد عن الأزواج عليك يا ربنا بمن صد عن زواج وعن الأزواج عليك يا ربنا بمن صد عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا عليك يا ربنا بمن يتوعد عليك يا ربنا بمن يتهدد عليك يا ربنا بمن يتوعد ويتهدد اللهم عليك يا ربنا بالظالمين سكنوا الرأس والجسد سكنوا الأحواش والبيوت ومقر العمل عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين الحاقدين عليك يا ربنا باليهود والنصارى والملحدين اللهم عليك بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالساحرين الساخرين وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا عليك بهم يا ربنا يريدونها عوجا يريدون الطريق عوجا عليك يا ربنا بالظالمين الحاسدين الساحرين الساخرين اللهم عليك يا ربنا بالساحرين الساخرين البغاة المعتدين عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباء باطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها من آمن به وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا. عليك من يصد عن دينك والصلاة ويصد عن الوالد والوالدة ويصد عن الوالدين ويصد عن الإخوة أجمعين ويصد عن الإخوان والأخوات ويصد عن دينك والصلاة والقرآن والكعبة المشرفة. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عليك يا ربنا من يصد عليك يا ربنا من يصد ويرد ويرد. عليك يا ربنا من يصد عن سبيلك والصلاة وعن القرآن العظيم وعن القرآن العظيم وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا. وما لهم ألا يعذبهم الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.

أسحاره وعقده وحسده وظلمه وطغيانه وبغيه علينا. اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله, عليك به يا ربنا وبمن أرسله, عليك به يا ربنا وبمن بعثه, عليك به يا ربنا ومن يصد ومن يصدنا ويردنا ويريد ويريدنا في حجاج ويريدها عوجات ويريد عوجا ويريد عوجا ويريد ضلالا ويريد ضلالا ويريد ضلالا ويريد عوجا. عليك به يا ربنا من قريب وبعيد, من قريب وبعيد. عليك يا ربنا من يريد عوجا, عليك يا ربنا من يريد عوجا وتبغونها عوجا. عليك يا ربنا بمن يريدنا, بمن يريدنا يهود ونصارى. عليك يا ربنا بمن يريدنا ملحدين, ملحدين ظالمين. اللهم عليك يا ربنا بمن يريدنا ملحدين, ملحدين منكرين, منكرين لك يا رب العالمين. عليك يا ربنا به, عليك به يا ربنا ومن أرسله, عليك به ومن أرسله. فلان يا ربنا يقتل, فلان يا ربنا يقتل شر قتله من قبل جندك من سمائك يا ربنا. تتنزل عليهم الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة, انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة, انصر يا ربنا المغلوب والمغلوبة, انصر يا ربنا المسلم والمسلمة, انصر يا ربنا, انصر من قصادك, انصر يا ربنا من ركع لك وسجد لك يا ربنا يا عظيم. عليك يا ربنا بمن قاعد لنا الصراط يتوعد ويتهدد ويوسوس ويوسوس ويهلوس ويوسوس ويوسوس ويوسوس. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا على العقل, على العقل, على العقل, على العقل والإدراك, على القلب والصدر وفي البطن وفي الرحم لها. عليك به ظالما وحاشقا, ظالما وساحرا, ظالما حاسدا حاقدا. عليك به يا ربنا ظالما ساحرا شقيا, عليك يا ربنا بالساحر الشقي, عليك يا ربنا, عليك يا ربنا بجنده, عليك يا ربنا بجنده الأشقياء السفهاء الجهلاء. الله أكبر الله أكبر ولذكر الله أكبر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا بذكر الله, بذكر الله تطمئن القلوب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون, توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا, وتبغونها عوجا. حسبنا أنت يا ربنا على من أرادها عوجا, على من أرادها عوجا, على من أرادها عوجا, على من أراد الطريق عوجا, على من أراد السبيل عوجا, على من أراد العقل عوجا, على من أراد الفكر عوجا, على من أراد القلب عوجا, على من أراد الحياة عوجا. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا من أراد بنا كفرا, من أرادنا كفارا, من أرادنا ملحدين, من أرادنا يهودا ونصارى. عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك بمن أرادنا في طغيان وفي خي وفي ظلم وضلال وخزي. عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به. قعد لنا بكل صراط يتوعد ويتهدد ويطلسم بالأسحار, ويطلسم بالأسحار والعقد. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالم هذا، عليك يا ربنا بالظلمة هؤلاء الذين سكنوا الأجساد المؤمنة، سكنوا الأجساد الراكعة الساجدة لك يا ربنا، سكنوا الرؤوس الخاضعة لك يا مولانا. عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين الملحدين اليهود والنصارى والمجوس، عليك بهم يا ربنا، عليك بالأعداء، عليك بالأعداء، أخرجهم يا ربنا من الأولياء، أخرج يا ربنا الأعداء من الأولياء، اللهم عليك يا ربنا بالأعداء، عليك يا ربنا بالأعداء، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالأعداء، بالأعداء، بالأعداء، بالأعداء من الإنس والجان، عليك يا ربنا من أراد بنا عوجا، بمن أراد بنا عوجا. بمن أراد بنا مكرا، مكرا وكيدا وظلما وطغيانا وبغيا، عليك يا ربنا من أراد، بمن أراد، بمن أراد ظلما وطغيانا، عليك يا ربنا بمن أراد بنا مكرا، أراد فشلا، أراد بنا فشلا، فشلا، فشلا، فشلا، فشلا، وجنونا وقبالا وأمراضا وأسقاما وتعطيلا عن زواج ودراسة، وتعطيلا عن زواج ودراسة وعن وظيفة، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا ظلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور وملقى في البحار وفي الأبيار. اللهم عليك بالمفسدين، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، عليك بالمفسدين الساحرين، عليك بالمفسدين الحاسدين الحاقدين، عليك يا رب بالمفسدين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، سحروا وحسدوا وحقدوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، من الجيران ومن الجيران والمعارف والمعارف والمعارف والأنساب والأنساب، عليك بهم يا ربنا، عليك بالمفسدين، عليك بالمفسدين، عليك بالمفسدين، صعدوا لنا بكل صراط قعدوا لنا بكل صراط عليك بهم يا ربنا صدوا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا العقد شدوا اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بالمفسدين عليك بالضالين المضلين عليك بهم يا ربنا أرادوا بنا سوءا أرادوا بنا مكرا وكيدا وغلبة اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا اللهم قهر من قهرنا اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا نصرا على الظالمين نصرا على المفسدين نصرا على الساحرين انصرنا يا ربنا على من سحر انصرنا يا ربنا على من فجر انصرنا يا ربنا على من سحر وفجر انصرنا يا ربنا على من وسوس بإلحاد وبيهودية ونصرانية عليك يا ربنا من كان على الصليب وعلى نجمة الشيطان السداسية عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين عليك يا ربنا بالمشركين عليك يا ربنا بالمشركين والملحدين عليك يا ربنا بالظالمين يا ربنا يا ربنا وحفظا من كل شيطان مارد احفظنا يا ربنا من شيطان مارد احفظ يا ربنا عبدك وامتك يا ربنا من شيطان مارد احفظ يا ربنا الوالدين والذرية اجمعين من شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم الله اكبر الله اكبر اقض يا ربنا هذا السحر اقض يا ربنا هذا السحر اقض يا ربنا سحنا على سحر اقض يا ربنا سحنا على حسد اقض يا ربنا سحنا على عين اقض يا ربنا سحرا عظيما مدفونا ومرشوشا اقض يا ربنا سحرا في حفر اقض يا ربنا سحرا في الحفر في الحفر في الحفر وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة اقض يا ربنا سحرا في الحبال في الحبال في الحبال والخيوط وفي ورق وفي كتب اقض يا ربنا سحرا عظيما منقوشا ومكتوبا مربوطا ومعقودا فاطل يا رب نسحر النفاذة نفذه ساحر وساحرة فاطل يا رب نسحر النفاذة نفذه ساحر وساحرة اقض يا ربنا سحرا عظيما بالتوكيل من قبل جن ساحر موكل من قبل جن ساحر موكل بسحر عظيم يجدده ويشده ويمده اللهم اقض يا ربنا السحر الاسود اقض يا ربنا السحر الاسود اقض يا ربنا سحر على القتل والهلاك والدمار اقض يا ربنا سحر على الوسوسة اقض يا ربنا سحر على الانتهاك اقض يا ربنا سحر عظيما على الإلحاد اقض يا ربنا سحرا عظيما على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل والأمراض والأدواء وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الجنون والخبال وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر أطل يا ربنا السحر الأضعف أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا مكتوبا أطل يا ربنا سحرا مدفونا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا محسنا أطل